الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ما زلنا في شرح مكن أبي شجاع كتاب الطلاق وقفنا أو استكمالا لفصل الطلاق بالتعليق بالصفة أو الشرط ذكرنا يعني بدأنا في ذكر بعض الأمثلة على مسألة الطلاق بالتعليق سواء بالصفة أو الشرط نكمل إن شاء الله باقي الأمثلة هي كثيرة جدا بس أنا سأنتقي منها بعض الأمثلة إلى آخر الفصل من الأمثلة التي ذكرها الشراح في مسألة التعليق الطلاق بالتعليق الطلاق المعلق بالصفة أو الشرط قال منها إذا قال لها لامرأته إن أكلت الزبيب فأنت طالق فإن أكلت الزبيب كله طلقت وإن أكلت الزبيب إلا واحدة فلم تطلق كذلك إذا قال لها إن أكلت الخبز فأنت طالق فإن أكلت الخبز وتركت قطعة أو قطعتين أو بعض الأشياء منه فلم يقع الطلاق وإن أكلته كله وقع الطلاق أيضا من الأمثلة أن يقول لها أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمضى اليوم ولم يعرف هل شاء زيد أم لم يشاء فالمسألة فيها خلاف بعضهم قال يقع الطلاق وأيضا مثلها لو قال لها أنت طالق إن لم يشأ زيد أو أنت طالق إن لم يدخل الدار وانقضى اليوم ولم يعرف هل هو دخل الدار أم لا هل شاء زيد أو لم يشأ حسب الصيغة التي قلنا لها مسألة خلافية والأصح كما ذكر النووي هو عدم وقوع الطلاق للشك لأن هناك شك في وقوع الشرط أو الصفة فلما حدث الشك طرح الشك وصار على الأصل وهو بقاء النكاح هي مسألة خلافية قوية ولكن نقول يعني الراجح في المسألة عدم وقوع الطلاق كما ذكر النووي لأن عدم وقوع الشك لأنه قال أنت طالق جيد إن لم يشأ زيد أول قالوا أنت طالق وقع الطلاق هو علق على الشرط والشرط الآن لا نعلم حدث أم لم يحدث لكن الذي عندنا يقين أنه قال أنت طالق فطرح هذا الشك الذي لا يتأكد منه وأثبت وقوع الطلاق اليقين لا يزول الشك يعني هو أفصل الجملة أو يعني قسم ومن قال لا يقع هو الأقرب لأنه تعلق بقاعدة أخرى لأن الأصل بقاء مكان حصل الآن في تعارض الآن في عدم في شك في وقوع الشرط والأصل إن المسألة عندما تكون معلقة بالشرط أو بصفة تؤخذ على جميعا فالآن في شك في وقوع الشرط ومعنى يقين وهو الأصل بقاء النكاح فقدمنا الأصل وهو بقاء النكاح ومقصود الشارع أيضا بأن يبقى النكاح وطرحنا الشكل المتحقق بخلاف إذا حققت الصفة أو الشرط ووقع الطلاق أيضا إذا قال وهذه مسألة خلافية إذا امرأته خرجت مثلا على السطح فقال إن لم ترمي لي الحجر الذي فوق فأنت طالق فأخذت الحجر ونزلت به إن لم ترمي الحجر فأنت طالق فأخذت الحجر ونزلت به لا تطلق طب هي مسألة ترجع لمسألة الأدوات في الشرط إن و لم لا إن ومتى إن هذه الشرطية قالوا ليست على يعني لا يشترط فيها الفورية يعني ايش قال ان لم ترمي الحجر فنزلت رمته بعدين فلم تطلق لكن ان لم في اي وقت اخر يعني ان قال لا يعني مثلا اقرب الصوره رجل ان على فوريه لا لو قال ان شئت وقالت شئت لا غير ان فقط يعني مثلا رجل جاء ضيف ونزل عنده دي تحدث قال اتعشى معي. قالوا لا لا لا اتعشى معك انا لازم انصرف. قال اتعشى معي. دخل سخن وكان الاخوه دمهم حامي. قال والله ان لم تتعشى معي فامراتي طالق. ان لم تتعشى معي فامراتي طالق. قالوا هنا المساله على التابيد. يعني لو مشى الان ولم يتعشى لا تطلق. لكن لو اتاه ثاني يوم وتعشى لم يحبس خلاص. لكن لو هذه في ان. طب لو متى؟ لا ما او متى. قال لو قال له متى ان لم متى لم تتعشى معي فامراتي طالق. فما فمضى الزمن ولم يتعشى معه تطلق. طب لو عفوا لو لم تتعشى معي فما تطلق مثلا. مش مضافه فوريه متى هنا زمنيه. لا متى احسنت. هذا هو المساله في الزمن مش في الفوريه. هو قال الزمن فمضى زمن لم يتحقق فيه ما اراد فيقع الطلاق بخلاف ان. ان ليست زمنيه. خد بقى عندك غير ان. انا بس اردت افرق لان هو ذكر ان في فرق بين ان ومتى. ان مطلقه هنا ما فيهاش اي ان مطلقه في اي وقت يفعلها ودي يقع فيها ناس. يعني ممكن يتعشى معاه في اي وقت الا اذا قال له لن تتعشى معي الان. لكن لو قال لن تتعشى هنا يسال عن النيه طبعا بعدين اذا اراد. بس هو الاصل انك تحاول تفتح له الباب. اذا قال له انا ما قصدت اليوم لا يتعشى فجيت اتعشى معاه ثاني يوم خلاص لم يحدث. لكن لو مات والراجل ده ما تعشاش وقعت الطلقه. اذا مات الرجل اللي هو اللي كان يريد ان يتعشى معه وما قتلوش في اي وقت يتعشى معه طلقت المرأة. طيب لو قال لها كل كلمة كلمتيني بيها إن لم أقل مثلها فأنت طالق. قال لها كل كلمة تقوليها لي لم قلتش مثلها فأنت طالق. فقالت له المرأة أنت طالق ثلاثة. ده هي كانت بتحبه جدا يعني ما صدقت. كما قالت له قول لي انت خاليه طالق. يعني مثل الحديث الصحابيين ان رجع لعمر تغزل فيها قالت له قول لي انت خاليه طالق. قال لها انت خاليه طالق لكن اسمها خاليه. فخلاص قال له طلقت. راحت لمت صوابعها عايزه تطلع من البيت طفشت منه. فرجع لعمر يبكي. قال ماذا؟ قال لها وقالت لي تغزل فيه فقلت لها كذا. قال وما اردت. قال اردت الغزل. قال ارجع فيها امراتك واعطاها ضره. قال اضربها يعني بالعصاية عشان يقدمها يعني. فهو ايش له مخرج ان يقول يعني ان يقول لها كما قال الشارح يعني انت تقولين. يقول لك انت تقولين انت طالق ثلاثة. يبقى ليش هو ايش ما رددش كلامها. قال لها انت تقولين انت طالق ثلاثة. فالان هو ايش لا تطلق. لكن لو قال لا حتى يخرج. لو قال لها انت طالق ثلاثة وسكت خلاص وقع طلاق. طيب واحد قال له يا زوج العاهرة مثلا بلاش الكلمة اللي عندك اللي انت قلتها الأسبوع الماضي بس فقط استبدلناها مش أكثر. فقال له إن كانت هذه إن كانت كما تقول فهي طالق. يعني واحد قال لزوج لرجل قال يا زوج العاهرة. فقال إن كانت كما تقول فهي طالق. إن كان قصد يعني بهذا الكلام أنه يتخلص هو يقر ويتخلص من العار قالوا يبقى تطلق. ولكن إن قصد تعليقا بالصفة يعني قال إن كانت كما تقول يعني لو هو ثبت فعلا إن هي هكذا فهي طالق. هذا لا تطلق إلا إذا ثبت الصفة. طب معلش الأغنية ما فهمتهاش. الأغنية لو هو أيد قوله يعني قالوا هي زوج العاهرة قالوا اذا كما تقول فهي طالق. ان كانت كما تقول فهي طالق يعني هو محقق لكلامه يعني بيقول له اذا ما انت قلت كده هي طالق. فكانه يقرر ما قاله فيطلقها. اما ان قال ان يقصد انه تعليقا على الصفه لو قالت له ايضا انت خسيس زوجه قالت لزوجها انت خسيس او انت كذا مثلا سبق. فلو قال لها إن كان كما تقولين فأنت طالق نفس الكلام. إذا كان يقصد بهذا الكلام أنه كما تقول فهو طلقها. وان كان يقصد ان كنت خسيسا حقا فتكون انت طالق. هنا يرجع يعلق على الصفه، اذا ثبت انه كان خسيسا فتطلق. فاهمين الفرق؟ حسب النيه. طيب نعم. ايضا قال رجل لزوجته سرقتي، او قال لها زنيتي، فقالت لم افعل ذلك. قال ان كنت سرقتي او زنيتي فانت طالق. قالوا هنا في المذهب حكم بوقوع الطلاق في الحال. اعتبروا الاول اقرارا، هو يعني اقرارا له، مش كان اخبارا. قال لا سرقتي زنيتي، قالت لم اسرق، قال ان كنت سرقتي وزنيتي فانت طالق. فهو اعتبروا الاول اقرارا للسؤال الثاني، لانه جاء بصيغه الخبر بخلاف لو كان بصيغه السؤال، لانه قال لا سرقتي زنيتي فقالت لم افعل. فقالوا لو رجع قال إن كنت سرقتي وزنيتي فأنت طالق، فاعتبروا الكلام الأول إقرار منه إخبار وليس لم يكن سؤالا فطلقت في الحال. لما قال لها سرقتي زنيتي، هذا إخبار منه أنه يقول لها أنت سرقتي زنيتي، مش بيسألها. فقالت لم أسرق ولم أزني، قال إن كنت سرقتي وزنيتي فأنت طالق. فالفقهاء اعتبروا الكلام الاول لما قال لا، هو بيقول ان كنت، فرجعوا وقالوا ما هو قال انها سرقت وزنت، يبقى هو لما السؤال دوت ترد عليه سابقا فيبقى اصبحت يا طالق. لان هو قال لها في الاول سرقتي وزنيتي، مش هو الان بيقول ان كنت سرقتي وزنيتي فانت طالق، وقبلها قال لا سرقتي وزنيتي. ايوه ماشي، بس الشاهد يعني هو يقر بان هي سرقت وزنت، تمام. ثم رجع يقول ان كنت سرقتي وزنيت فانت طالق، فهو عنده اقرار الان، مش مهم اعتراضها. هو الان علق مش على موافقتها. ما قلت لك لو كان المقصود سؤال، لو كان الاول الكلام يقول لا سرقتي زنيتي من باب السؤال، فقالت له لم افعل، ثم قال ان كنت سرقتي وزنيتي فانت طالق، يبقى هنا معلق على صفر ليتأكد أنها سرقت أو زنت. حتى لو كان رد ليش؟ لكن لو قال الأول كان إخبار، قال لها سرقتي وزنيتي، الآن هو إيش؟ أقر أم لم يقر؟ بس حتى لو ردها ده ضعف اليقين ده عنده. ما عندناش الشاهد على اللي أنت بتقوله. الشاهد التعليق. هو معلق فين التعليق؟ ما هو التعليق وقع، لأن هو لما علق هو وقعه أصلا قبله. انت منتبهين ان هو في الاول قال لا سرقتي وزنيتي، هذا اخبارا وليس سؤالا. انا عارف لما هي ردت ما ماشي يعني، هو الان اقر انها سرقت وزنت، ورجع قال بقى ان كنت سرقتي وزنيتي فانت طالق، فقالوا انت اقريت انها سرقت وزنت فالطلاق وقع. انا برضه مش مستوعب ان هو يعلق المثال في الاخر على شرط ان كنت، مش هو الان لو قال لا ان كنت يرجعوا يعني مش هو الان على الاقرار السابق، ما هو مش فيه اقرار، هو اقر، مش هو اقر الاقرار رد اقرار، ما ردش، مين اللي رده؟ مش مشكله رده، هذا ما يؤثرش في اقرار اللي اقره. هو الان لما يقول لها سرقتي وزنيتي، قالت له لم اسرق ولم ازني، هي قالت ذلك، رجع قال ايه ان كنت سرقتي وزنيتي فانت طالق. طيب من الذي سوقع هذا السؤال؟ إقرار، هو أقر قبله أنها سرقت وزنت، لذلك قال وقع الطلاق. لو كان إخبارا، لكن لو قال له طلاق سرقتي وزنيتي من باب السؤال، قالت لم أسرق والأزل، ثم قال يبقى أصبح تعليق على السفر. ما هوش اللي وقع، الإخبار الذي قال به الأول. بين السؤال يا شيخنا، بس حتى إذا تغيرت النية دي عنده، يعني هو لو مثلا قال انا كنت الاول مقرر كده، ولما هي ردت على الرد ده تذبذبت الامر عنه. هذا يسال بقى، هذا امر اخر، لكن انا اتكلم عن القول الان الظاهر امامنا. انا فاهم بس مش مقتنع تماما على ماشي. هو عموما المشارح قال فيه نظر، الحمد لله، هو قال به الرفع والنووي الشيخان يعني، بس هو ايش قال؟ هو فيه نظر الشارح، فلك انك تقول فيه نظر. انا ما قلتش، انا مش بجزم، انا بجيب حالات الان على اساس ما هو، لانه لا، هو على التاصيل هو ايش قال؟ هو اقر انها سنت وزرق، ورجع قال لو كنت سرقتي وزنيتي فانت طالب، فهو خلاص كانه قال ونسي. يعني ايه؟ هو قال دي دي دي, دي سرقه، دي زانيه، وبعديها رجع قال لي لو كانت سرقت وزنت تبقى طالق. فأنت لين أقريت خلاص من هي سرقة وزنية قبلها، لكن خليت السؤال بعد. هو بيتكلم حتى ده لو لم يقع. معلش هو هذا مش تعليق، يعني الكلام اللي بيقوله بعدين ده مش تعليق. مش تعليق. يعني مش تعليق على صفة. هو بيقول يعني بيأكد كلامه، يعني إن كنت فعلت كذا وفعلت كذا يبقى أنت. فهو الآن على الإقرار اللي موجود. هو مش شرط، مش تعليق على شرط، لأن لو تعليق على شرط يبقى هو الكلام الأولاني مطروح. لا هو علق على شيء هو أقره. ايوه هو علق قال ان كنت فعلتي زنيتي وسرقتي فانت طالق، ثم قال دي سرقت وزنت يبقى وقع الطلاق. رجع الجمله الاولى بعد السؤال تاني عشان تحل الاشكاليه عندك. الاشكاليه عندك انه قال الاول الكلام، طب هو قال ان كنت سرقتي وزنيتي فانت طالق، ثم رجع قال سرقت وزنت. ايوه يبقى طلقت ام لا؟ من جهه اللغه دي الظاهر سياق كلام شرط، لكن هو اصلا تاكيد، يعني هو كلام يقول ان كنت فعلت كذا، يعني زي اللي بيقول له يعني انت طالما انت زي ما اقول كده، زي طالما انت فعلت كذا وفعلت كذا يبقى انت كذا. ماشي نعم، طالما انت على الاقرار نعم يبقى انت نعم مش هو يعني زي ما اقول ايه اللفظ شرط، بس هو لما ماشي بس ما وقعنا الطلاق بسبب الاقرار السابق، لانه مفيش اقرار سابق مش هيقع الطلاق. ايوه ما هو على الاقرار السابق. ايوه بس هو ده اللي اوقع الطلاق، الاقرار الاول. ليه اللفظ شرط؟ لكن ما هو لو مفيش الاقرار الاول هيظل ايش؟ لو كنت سرقتي او طلقتي او زنيتي فانت طالق، هيظل هذا ايش؟ تعليق. اي نعم، لو هو شرط اصلا يبقى ده ما هو شرط، هو معلق. يعني الان افترض ما قالهاش الجمله الاولى، قال ان كنت سرقتي وزنيتي فانت طالق، ثم رجع قال لها انت سرقتي وزنيتي تطلق. ايوه الفرق ان احنا استصحبنا الاقرار السابق. ايوه يبقى هو كلامه في شرطه ده اكد الاقرار السابق فقط. بالضبط. لكن هو شرط لو شرط لو ما الفرق لو هو سال يبقى هو ما عندوش اقرار، هو ما بيقرش. يعني هو لما سالها لا من جهه السؤال، هو سال بس هو عنده اقرار سابق عن السؤال. ايوه لا في السؤال، هو احنا فرقنا بين السؤال وبين اخبار. لا الاول اخبار لكن الثاني تعليق. السؤال في بدايه السؤال ده مش تطلق، لو سال وهي ردت وعلق يبقى ده مش هطلق. الاول ما كانش سؤال، كان اقرار. ايوه سرقتي وزنيتي اقرار، في الاقرار هتطلق. طيب جاي خلاص، ما ده اللي احنا نريده، ان الاول اقرار واقرار بانها سرقت وزنت، فلما في الثاني قال لا لو ان كنت طلقتي ان كنت زنيتي وسرقتي فانت طالق، هذا تعليق شرط، حقق الشرط قبله بإقراره. لكن هو تعليق مش زي ما انت مش هو تعليق، لأنه قال إن كنت سرقت وزنيت فأنت طالق، هذا تعليق. متى وقع؟ وقع بإقراره السابق. فيه نظر عشان الوقت بس. طيب قال إن ضربتك فأنت طالق، إن ضربته كيف أنت طالق؟ قالوا تطلق إذا ضربه بالصوت أو بالوكزها أو بالعصاية، بس عند الرفع قال العض وشد الشعر ليس بضرب، كان هذا عرفا. ما هي مسألة ترجع للعرف، ما كان عرفا إيش ينزل. قال إذا رأيت فلانا فأنت طالق، فإذا رأيت الفلان ده بقى حيا ميتا مغمى عليه، إذا كان متغطي فهي لم تراه، مستور بغطاء فهي لم تراه، لكن إذا رأيته من خلال نافذة، من خلال رأيت صورته في الماء وهو واقف على البحيرة، كل هذا يعتبر رأيته تطلق. قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، فلو كلمته حتى وهو في يعني مستيقظ أو سكران ممكن يسمع الكلام، لكن لو مغمى عليه هذا ليس بكلام. فلو كلمته سواء في وعي أو سكران المهم يسمع، وكلمته بصوت مسموع، لكن لو تكلمت همسا فهذا ليس بكلام يطلق. إيش؟ مش هيسمع، لا يسمع، المهم إنه هو يسمع. مش إحنا يمنا كلامها مش يمنا شرط. لا المهم إنه قال لو تكلمت إنه يسمع. ايش هو مش حركة ولا لو تكلمتي مع فلان فانت يعني هو تكلمت لو نعز بغض النظر ده سامع ولا مش سامع، يعني ايه اللي دخل سامعه في الموضوع؟ هو ما تحققتش المسألة، هو مش عايز تتكلمه تسمعه يسمعها، هو بينهاها عن ان تكلمه. انا فاهم مقصدك ايش، لكن هم قالوها بالسمع، لابد ان الامام يسمع هذا الكلام حتى يقال انه كلمته. معنى كده لو كلمته يعني لو وقفت تتكلم كده في الحيطه كلمته، مش هم لابد تروح عنده وتكلمه حتى يسمع. فهيك متى تكون كلمتك؟ هو دلوقتي لو انت بره المسجد وانا قعدت اقول يا نادر هات لي كذا وكذا وكذا، انا اسمي كلمتك ام اكلم نفسي؟ انت مش في المسجد، انت على باب المسجد الان، وانا قعدت ارد عليا كلمتك؟ لا. يبقى لما تكون امامي واكلمك وتسمعني يبقى انا كلمتك. والاشاره؟ لا، هذا ليس بكلام، لابد بصوت مسموع. الاشاره تنزل بالكلام، هذه مساله اصوليه ثانيه اخرى خالص. انا هو قال لا لو كلمتي الان، اجعل الطلاق على الكلام، هي ما تكلمت. نحن نتكلم في الطلاق الآن مش في المسألة. قال لو تكلمت لابد تكلمه. طيب قال لها لو سرقت مني شيئا فأنت طالب. لو سرقت مني شيئا، فداها ظرف فيه فلوس تشيله عندها أمانة، راح تاخذ منه 200 جنيه، لا تطلق، لا مش حقها حبيبي، لأن هذه أحسن اشتغلت، هذه خيانة أمانة. بس هذه طبعا علقوها، إن كان العام يعرف الفرق بين خيانة أمانة والسرقة فلا تطلق، أما إن كان لا يفرق بين هذه الأشياء فبعضهم قال هذه تنزل للعرف، إذا كان يعتبر هذه سرقة هذه يعني هذه ترجع، مش كل الناس يعرفوا الفرق بين السرقة وبين خيانة الأمانة. طب هي سرقت الشيء بس أخطأ، هي ما سرقتش الآن، خلت أنا بتكلم، هي هو ده 1000 جنيه ولا إيه ده عندك، وبعدين هي سرقت على التراخي، يعني هو ما يعرفش إن هي سرقت، هو لا لو سرقت إيه أنا يعني خدت منه مال، خدت منه بالألف جنيه، وبعدين هو جه يقول لها فين الألف جنيه، اديته مثلا 100 جنيه. لا هذه مش سرقه برضه، هذه دي خيانه امانه. لو تسرق خدت سرقت بقى تريد تطبق الشرط. هو كده واقع فرس. ايوه انت تريد ان هي سرقت حقيقه. خلاص هو لم يعلم، هو لا عنده هنعمل هي يعني كده الطلاق يتحقق متى علم؟ هي تعلم يبقى وقعت الطلاق، ودي بتقدر يعني الاخوات يسالوا، او يعني اي واحده تسال تقول هو حلف عليا كذا وانا رحت لامي، هو ما يعرفش، قال لي لو رحت لامك هتبقى طالق، وهي راحت لامه ولسه ما يعرفش، قلت لها الطلاق وقع خلاص. تيجي هاتي تسالي في ايه؟ وقع الطلاق. سلام المطول. فهي نفس المساله، الفرق بس بين السرقه وبين الخيانه. رجل عليه دين لاحد الناس، ويعني اتخنق منه كما يقال بالعاميه يعني، فقال له لو خدت فلوسك دي مني فامراته طالق، يعني اللي هو عليه فلوس بالضبط كده. فلو خد الفلوس مختارا يعني ادها له طلقت المرأة. طيب لو اعطى له المال مكرها، يعني اجبره اكراها ان يعطي المال، قال لو ان اخذت مالي ما إن أخذت مالك علي فامرأتي، هو قال فامرأتي طالق. فلو أخذ صاحب الدين هذا المال في أكثر من صورة، خذوا مختارا يعني إيش الدولة المال طلقت المال، طب خذوا مكرها مسكوه وأكرهوه أن يدفع، هذا خلاف هل يقع طلاق المكره أم لا، ولا صحيح أن طلاق المكره لا يقع. طب لو الحاكم خد الفلوس من صاحب الدين اللي عليه الدين ودفع لصاحب الدين، يعني لم يدفع له مباشرة، يقع هنا يسأل هل كان قصده ان هو او الحاكم سدد عنه او جه قريب عنه عن هذا الرجل وعلم ان عليه دين وانه حلف فقال انا اسدد، سيبك انا اسدد عنه الدين، فكان الدين الرجل اخذ الدين ام لا اخذه. هنا يرجع هل كان مقصده ان هو نفسه هو الذي لا يدفع الدين بنفسه فلا يقع الطلاق حتى وان سدد عنه صاحبه او الحاكم او غير ذلك، وان كان يقصد انه لا يسدد لهذا الرجل دينه يقع الطلاق لو سدد عنه صاحبه او الحاكم وغير ذلك. فهمتوا الفرق؟ طيب انا يعني بعيد انه مثلا يعني الرجل اللي سدد قريبه ده اللي سدد عنه لو هو يعلم يعني صاحب الدين علي الدين اخبره يعني زقه على انه يسدد يعني هو يرجع لنيته ان كان يقصد ان هو فعلا لا هو ليس هو الذي يدفع الحلف ان هو نفسه لا يدفع لكن لو دفع عنه اجنبي لا شيء خلاص لا يقع الطلاق كل ده يرجع لنيته يعني قلنا نفصل اذا قال لا يعني لا اعطيك ديني اللي اعطيتك ديني الدين علي فامراتي امراته طالق فهو الان اذا كان يقصد ان الرجل هذا لا ياخذ دينه باي حال من الاحوال سواء منه ومن اجنبي يبقى اندفع اجنبي المال تطلق وان كان يقصد انه هو لن يدفع له شخصيا لكن اندفع له الحاكم او ولي عنه او اجنبي هنا لا تطلق دون ان يعلمه هنا يرجع بقى لو علم الثاني لو قال كانت نيتي انه الراجل ده ما ياخدش الفلوس دي اصلا الا لا اطلق يبقى وقع الطلاق يا شيخنا اول مثال يا شيخ اللي احنا خدناه خالص اللي هو ان لم ترمي الحجر تطرب وهي فوق فانت قلت لي انها خدت الحجر نزلت دي كده تبقى طالب لا لان هو هذه ليس على الفوريه هنا لو رميته بعدين خلاص لا انا بتكلم مش على الان لا بتكلم على التعبير اللفظ نفسه ما بين الرمي وما بين الايه ان هي نزلت دي ما هو ده لان ان مش على الزمن لو قال لها متى نزلت بغير الحجر ولم ترمي الحجر فأنت طالق فلو جلست الزمن ونزلت وما رميتش الحجر تطلق متى غير إن لأن متى زمن وإن لا تفيد الزمن قال لا إن كلمتك فأنت طالق إن كلمتك فأنت طالق مرتين قال لا إن كلمتك فأنت طالق إن كلمتك فأنت طالق طلقت عشان أول مرة كالتنبيه تاني مرة أكلمه لتاني مرة أكلمه طيب أرجل قال لامرأتي يعني واتخنق منها بتصلي طول الليل تصلي وهو يعني رجل يريد المرأة فهي قاعدة طول الليل تصلي بالبقرة فقال لها إن صليت البقرة أو هي بتصلي الفجر يعني تفتح حمكم الله فقال لا إن صليت سورة البقرة في الصبح ثاني مرة أنت طالق فالمرأة راحت قامت وراحت جابت الركعة الأولى قرأت فيها البقرة جزء منها ولا كلها؟ لا قرأت البقرة كلها؟ ها وجاءت في الركعة الثانية فسد الصلاة انتقد الوضوء هو لازم انتقد كأسفو طلع مش أنا هو علق التطلق على الصلاة مش على القراءة أيوة صحيح أنها لم تطلق لأن الصلاة عبادة واحدة نعم لم تطلق الآن هي لم تطلق وأتى بها أنا أيضا طيب معلش تاني اللي جاب عشان فالصلاة فسدت فالصحيح ان هي لم تصلي الصلاة بالبقرة فلا تطلق بس السؤال ده شيخ لو قلنا الله ولا تم الصلاة بالبقرة ده هي صلاة البقرة في ركعة مش الصلاة ماشي هو قال لو صليتي بالبقرة انت طالق صليت الصبح بالبقرة هي ما صليتش الصبح بالبقرة ما فسد الوضوء في الركعة الثانية ماشي لو هي صلت الصبح في الركعة الأولى بالبقرة وفي ركعتين مش مهم بس صلت الصبح بالبقرة تطلق مش مهم هو المهم لو هو يقصد لو يعني صليت الصبح بالبقرة يعني قرأت الصبح بالبقرة يعني قرأت البقرة في صلاة الصبح تطلق يعني بعد لا لو فسد الصلاة لا تطلق نعم لو صلت بجزء من البقرة لا هو يقصد سورة البقرة نعم هو ممكن شيخنا يكون يقصد بالبقرة تطويل عموما ليش؟ تطويل عموما لا لا ما تعودش هذا مقصدك هذا يرجع لي لو كانت اللفظ مش صريح اللفظ صريح قال لو صليت بالبقرة فأنت طالق في الصبح لو صلت بالبقرة تطلق ما فيش بقى يرجع وأنت كنت تقصد سورة البقرة بس ولا سورة البقرة وسورة تانية ولا جزء كلام واضح لا يرجع له إذا كانت صريح إمتى لو كان فيه كناية أو هو قال لا ده أنا قصدت بالبقرة مثلا في الركعة الأولى فقط لكن لو خليتها في ركعتين خلاص هذا بقى هو اللي هو الذي يقول لكن لا نسأل بس البقرة عموما ده يعني عالم على التطويل طب ايش اللي فيها يعني هو يعني اما بيتكلم البقرة معناها طول لا اختارت طب المائده مش هتطول يعني. ايوه خلاص هي النساء بقى مش هتطول يعني. انت عايز تقول ان هي لو صلت بقى صوره طويله طلقت البقر يعني. ما بنصلي البقر ده كان صلاه البقر يعني. طيب ايش مقصدك مش فاهم برضه يعني. ممكن ينفذ بصوره البقر بصوره يقصد تطويل عموما. هذا المقصد من اين ناتي به احنا لينا الظاهر يعني. انت تريد تقول له طب يعني هو قال لها لو صليتي بالبقره في الصبح طب صلت بالنساء هتقول لي انها طلقت؟ لا هو ما قالهاش النساء قالها البقره يعني. هو ما سالش عن ايته ما يسالش عن لا طبعا لا يسال الله يعني. هو قال لها لو صليتي بالبقره هي ردت تكيده بقى. طب مش هصلي بالبقره هتصلي بالنساء وقال عمران دي في ركعه دي في ركعه جابت البقره برضه. ما هو قاعد عايز اتخلص فقال لها طب انا قلت له طب ما انا طيب هي هجيبها لك من ناحيه ثانيه. راح مجابت له النساء في ركعه ولا امراه في الركعه الثانيه. ممكن يلا ما تصليش بصور طويله دي بجوز عمك. احنا هنقول ايش انت عندك؟ ما فيش المساله في ما تلفظ به ايش يعني. انا ما لناش النيه خلاص. لا في الطلاق لابد ما دام ظاهر اللفظ ناخذ به الا لو كان اللفظ يحتمل فيسال عن النيه. الا اذا يحتمل يسال عن النيه. هنا بقى مش محتمل. هو صرح بسوره البقره قال لزوجتي إن غسلت ثوبي فأنت طالق. فهي المرأة يعني الرجل هدومه عايز يغسل فراحت جابت واحدة قالت لها اغسلي بس الثوب ده طلعته من الغسالة وراحت شطفاه كما يقال شطف بالماء. أين في خلاف؟ يرجع للعرف لأن القاضي حسين قال لا تطلق لأن هي كده ما غسلتهوش اللي غسلته المرأة الثانية. أما ده كان تنظيف فقط شطف. والمسألة ترجع للعرف. إذا كان العرف يقال إن هذا غسيل فتطلق. إذا لم يكن هذا غسيل أو إذا لا تطلق. لا غسيل وتشطيف. عرفا بقى. في العصر هذا العرف تعالى لا تطلق. طب الغسالة أنت غسلت جرح معك. خلاص. ما صحيح الغسالة بتغسل وتطلق. إيش؟ وهنا ترجع للعرف أيضا. إذا كانت هي الغسالة بتغسل وهي التي ستضع فهذا عرفا يعني يقصد به إن هي الآن مقصود بهنا إن هي لا تغسل له يعني هي لا تضع. فتطلق. لكن المقصود انه لو كان في قريه والمقصود ان هو الغسيل فهي لا تغسل انه هذه ترجع للعرف. ايضا لو حلف شخص لا يخرج من البلد عليه دين قال له انا يعني اقسم قال انا والله لا اخرج من هذا البلد حتى اقضي دينك الا تكون امراته طالق. اقسم يعني مش هيمشي من المكان ده لما يسدد الدين اللي عليه الا تطلق المراه. فهو فضل جالس فترة وأعطله بعض المال وبعض الثاني أوصى به صاحب له أو شيء إنه يسدد عنه الجزء الثاني. هنا قالوا ينظر هل يقصد بهذا الحلف إن هو نفسه بذاته الذي يعطي المال أم الأصل إن هو يعني لا ينتقل حتى يسدد الدين سواء بقى جزء منه أو جزء من أجنبي. ترجع هنا التفصيل. إذا كان يقصد بهذا إن هو لابد أن لا يخرج حتى هو الذي يقضي له الدين يبقى تطلق. إذا كان لا يقصد إنه يؤدي ما عليه سواء أدى بأي مال أتى به فهنا لا تطلق. الصور كثيرة إحنا بس ننتقي حتى يعني المسألة. قال لزوجتي إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق. فأخرج هو فهل يكون هذا إذنا أم لا؟ أخرج هو؟ شان أمر من يعني؟ أخرج هو يعني؟ إذا لا تطلق. أنا ما بشبك. إيش؟ لا أول المذهب على وقوع الطلاق هو في خلاف. إزاي؟ هو قال إن خرجت بغير إذني فهو إيش؟ هو لم يأذن لها وشالها ورماها. هي مسألة خلافية حق عشان ماذا ما ندخل بس هو ايش النووي قال وقوع الطلاق. النووي قال بوقوع الطلاق. الرافعي منع وقوع الطلاق. والمسألة اختلف فيها الشيخ خالد يعني. امس يعني شيء اخراجه لهذا بالفعل. وهذا ممكن يعني يعتبر ان هذا اذن وهذا هو الاقرب للمسألة. طيب قال لا ايش ان لم تخرجي الليلة من داري فأنت طالق. لا هذه تبك منها اتركها هذه فيها إشكاليات كثيرة. طيب قال إن لم تصوبي غدا فأنت طالق. فحاضت لسا عايزة أقول مجلس علم ما يصح يا عم هيبقى طلاق بدعي. لا ويش الطلاق؟ فين الطلاق البدعي؟ ما يقع مش في الحج. الشيطان عليه قال إن لم تصومي غدا فأنت طالق. فحاضت. وأنا صراحة ضبط الكتاب قدامي أوي. قول. على خلاف المهر. وقع الطلاق على خلاف المهر. في المكره هو اعتبرها هي مكرهه كما سياتي معنا. هي مكرهه لم تستطع ان تصوم فهو رجع لها حكمها حكم المكره. فهل يقع طلاق المكره ام او هو مكره ان هو ما لم يستطع ان يكرهها على الصوم لان هي حاضت فهو لم يقع مثلها مثل قال لو قال لها ايش ان لم اطئك الليله فانت طالق فحاضت. فالآن هذا التعليق ممكن يدخل على مستحيل ما يستطيع فيدخل إيه أن هو لا يقع الطلاق به. وطبعا في خلاف بعضهم قال لا هذا يقع تقريبا لكن الصحيح هو لا يقع لأنه علق على شيء ليس بمقدوره يعني. وانا لا افهم اسمه هو مش طلق بهذا الطلاق بس في ساعه الحيض ايش الطلاق البدعي الذي يحدث ساعه الحيض. طب بس هي مش عشان مساله الحيض هي وطلقت لامر اخر انه علق على شرط بس هو طلق في الحيض يعني يعتبر ان معاك الحيض لا هو مش طلق هو ما قالش انت طالق هو علق على امر اخر ده تعليق طلاق معلق مش مساله الطلاق في الحيض هو مش هي حائض فقال لها انت طالق وهي حائض لا قال لا ان لم تصم غدا فأنت طالق فحاضت غدا هو لم يعلم هو لم يقصد هذا يعني هو ما قالش أنت طالق وهي حائض هو علق على أمر منعت من هذا الأمر بسبب الحيض منع شرعي الآن. طب لو هي أنكرت وصمت يعني هي حاضت وبعدين أنكرت وصمت عشان إيه أثمت تبرر القسم يعني لا يعني هو يعني بدون أن يعلم هو قال لها بكرة تصومي فهي حاضر طبعا هي ما رضتش تقول له ان انا ان هي في الحيض يعني فصمت هي اثمت بهذا الفعل اثمت لا هي ارتكبت معصيه يعني ايش كده مش تطلق برضه لا ما هي لا تطلق على الراجح لكن هي اثمت بهذا الفعل مش هم اللي قالوا تطلق اللي قالوا تطلق اه هو قالوا ان ان ان ان ان, إن هو قصوا على مسألة يعني هو قال حتى قال يقع الطلاق لأن المعصية لا تعلق لها باليمين لا تعلق لها باليمين يعني هو لو هو يقصد يقول بأنه هو أقسم على شيء وقع فيه في معصية وما كان له أن يقسم أو يعني مش يقسم أنه يعلق الطلاق على أمر هو ليس هو يستطيعه وقال هذا أنه عصى بذلك هذا المعصية لا تمنع من وقوع اليمين ليس لنا. واستدلوا أيضا بمن حلف أن يعصي الله فلم يعصيه فقالوا هنا إيش حنوثا وهذا الكلام مش صحيح إنه حلف أن يعصي الله فلم يعصيه هذا لا يقع على الحلف بحديث المسألة ذاك وفيه شاف الفروق نخالف فيها. طبعا قالوا أن الطلاق يقع استدلوا فيه انا قلت باللي انا قلت الان هو لا يقع الطلاق ان هو علق على شرط هو استدل بان هو حلف على امر يكون انه في معصيه اللي هو حلف عليها وان هو لا يعلم اذا كانت ستحيد ام لا قالوا هذا لا يستثنى من مساله المعصيه ليس لا اذا لم تصم تطلق خلاص كل ان هي لو صامت هتبقى في معصيه هذا لا يمنع وقوع الحدث يعني اذا صامت هتكون في معصيه هذا لا يمنع وقوع الشرط المعصيه شيء ووقوع الشرط شيء بس نقول هذا التعليق بشيء غير مقدور فالصحيح هو مقدور مانع شرعي يمنع طيب من قال لزوجتي ان خرجت من الدار فانت طالق وكان الدار له حديقه او بستان قال يعني الباب مفتوح على حديقه او بستان فقالوا هي خرجت على هذا البستان فقالوا ان كان هذه الحديقه او البستان تتبع الدار فلا شيء لا تطلق وإن كان هذا خارج الدار أو غير من الدار ليس تابع للدار فتطلق. مش هنسأله على نيته ليش؟ مش هنسأله على نيته لا هذا يرجع للمكان مش نيته المكان إذا كان هذا الحديقة من الدار خلاص أيوة إذا كان هو مثلا حالف على الكلام ده عشان تطلع شعر الحديقة أصلا لا ما هو لا كلام ما فيش في حديقة. هو قال لو خرجتيش لو خرجتي من الدار أنت طالق، والدار ملحق به الحديقة كله داخل السور، فيرجع للمكان. إذا كان المكان هذا كله من الدار لا شيء، لكن لو كانت دار وبعدين في حديقة خارجية فهي خرجت لتذهب فوقعت هنا في التحريم. طيب رجل تخاصم مع امرأته في الليل، تخاصم معه فقط يحكم مسألة الحديقة من الدار أو لا؟ هنا المكان المكان لا لا المكان الذي هو بيتكلم عنه، إذا كان في ملحق مع المكان يعني ليه باب والباب مع حديقة، يفتح الباب تلاقي الحديقة وبعدين في سور وفي سور، ما هو يرجع للمكان بقى عشان ما نعملش خريطه يعني. هو مساله ايش زي الفيلا، زي الفيلا اذا كان الحديقه تبع الدار تبع الفيلا كما قال فخلاص هذه مكان واحد، لكن اذا كان في دار وشارع وحديقه او دار ودار وحديقه مجمعه فيبقى الحديقه دي العامه اللي هي موجوده مثلا في مناطق مثل اللي عندنا هنا حديقه عامه. لا انا اقصد ان هذه غير ان الدار والحديقه تابعه للدار بس في طريق بينهم، مش طريق فاصل كده يعني ممر. ممر اذا كان كل ده في حدود الدار لا شيء، مساله يعني حسب المكان قلنا يعني. اذا كانت في حدود سور المكان الدار تعد من الدار فلا شيء، لكن لو هي مثلا المسجد مثلا لما بيعتبروا ان دي ملحقه بالمسجد او مش ملحقه بالمسجد اه ما مثلا هذه طبعا ما لذلك بقول ان هي لو داخل حدود الدار زي الفيلا. هو قال لك يشبه لك صحيح الفيلا اللي هي الحديقه اللي تبع الفيلا اللي بتبقى للداخل، في خلاف الحديقه مثلا الخارجيه داخل دي خلاص خارج. بس خلاص يبقى دي ترجع لهذه. لو ايضا تخاصم رجل مع امراته على ان يراودها ارادها يعني، فقال إن لم تأتي إلى الفراش هذه الساعة فأنت طالق. فضلوا يتخانقوا مع بعض، عدت 3 ساعات يتخانقوا يا عاصف، قال لا والساعة عدت طلقت. لو قال لها لم تأتي هذه الساعة فأنت طالق، فضلوا بقى هي تيجي لا ما تجيش يتخانقوا، جلسوا 3-4 ساعات طلقت. روحت الساعة الساعة اللي هو فيها ايوه الساعة اللي هم فيها لما سكرت الساعة دي يقصد هذه الساعة، قال هذه الساعة اي أيوة مش الساعة اللي هي سكرت دي يعني هذا الزمن لا مضت الساعة اللي هو يقصدها يعني هل سأل عن نيته الا اذا قال مش هساله. هو قال ان لم تاتي هذه الساعه فانت طالق، فجلسوا ما هي بقى تمنعت وقعدوا يتخاصموا تعد 4 ساعات قال انت طلقتي خلاص انت فين احنا بنتكلم من 4 ساعات تيجي الساعه خلاص هو بين هذا كده. لكن لو قال لا ده انا قصدت الليله يعني الساعه دي يعني فقعدنا نتكلم عدت الليله يبقى يقصد ترجع هنا، لكن هو مقصود الاصل انك تاخذ الكلام على الظاهر الا اذا كان يحتمل أو هو يأتي يقول كما جاء الصحابي ركانة عندما جاء النبي قال هو طلق امرأته البتة 3 فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلقت البتة ما أردت البتة رسول الله أردت واحدة قال الله أردت واحدة قال نعم قال الله أردت واحدة قال نعم حلف اعتبر واحدة هنا لما رجع وقال له حلفه، لكن الأصل أنه على الظاهر ما قال. لذلك في القضايا هذه لا يسأل لو كان ظاهر لا يسأل عن نياته إلا إذا هو بادر وقال أنا ما قصدت أنا قصدت كذا هنا يسمع، لكن ما لا يفتح له الباب إلا إذا كان الألفاظ مكناة، لكن الألفاظ صريحة تحكم به. إلا إذا هو جاء قال لا ده أنا قصدت باللفظ هكذا هنا تسمع له. وهذه بقى من فقه من يقاضي في هذه القضايا يعني من كيف يعني يستخلص منها. طيب بقي كم حالة عشان نختم الفصل هذا مهم شوية. قال حلف لا يأكل من طعام فلان فتناهدا. عارفين ايه التناهد؟ تناهدا يعني ايش؟ يعني خد له حتة ماتش كده. لا تناهدا يعني ايش؟ لما يكون ناس في سفر ودي بتحدث الشباب كل واحد يجيب فلوس ويشتروا بالفلوس ده أكل مشترك ويأكلوا مع بعض، أو يطلعوا مكان وكل واحد يجيب أكل ما يعرفوش من بعض حتى يخلطوه مشترك. خلينا في التناهد لأن هو التناهد هو المال صحيح مش الخلط. فهما تناهدا يعني إيش؟ حطوا أموالهم واشتروا بهم أكل، فهو لذلك وحلف لا يأكل من طعام فلان فتناهدا. تناهدا يعني اجتمعوا اتفقوا جمعوا المال واشتروا طعام. هذه فيها إشكالية أيضا في المذهب. بعضهم قال هذا يقع الطلاق لأنه هو لأنه وبعضهم قال لا يقع لأنه في شك هل هو أكل من طعامه هو أم من طعامه الثاني، ومسألة مشكلة. يعني إيش؟ كان الأكل الرجل مميز وهو ميز طعامه الرجل في إيش؟ والله ما يقولش أكل من نصر مش في اليقين مشكلة يعني. هو يأكل بالسبب بتاعه بس ايش؟ لو اكل اكثر من نص يبقى يقين دخل في اكله الثاني كده شال الليل. هو الشافعي الرافعي اقر يعني قلب الحنفي الرافعي قال انه يحنف لو اكل يحنف يعني تطلق. النووي قال فيها مشكل ويعني يبدو نتوقف فيها ما هي مشكله. طيب ايضا لو قال لامراته ان دخلت دار فلان ما دام فيها فأنت طالق، مهم اللفظة دي أول. قال إن دخلت دار فلان ما دام فيها فأنت طالق. فالرجل خرج من الدار وذهب إلى مكان ثم رجع مرة أخرى، فهي دخلت بعد ذلك. تصورين مسألة؟ قال إن دخلت دار فلان ما دام هو فيها أنت طالق. فالرجل بعد ساعة اللي هو اللي كان في الدار خرج ذهب لأمره ثم راجع، فهي دخلت بعد ذلك. قالوا لا تطلق لأن هنا ليس هناك إيش ما دام فيها الصفة هذه لم تتحقق لأنه خرج من الدار. ما قالش نيته برضه تعمل زيه عيد تاني نفس الكلام. أصلا أصلي هنا أصلي بلاش بلاش نقعد. إذا كان هو عالم باللغة ما يقاش نيته. طب دي أقر الشيخين عشان تبكرنا يعني ما فيش فيها خلاص قلنا المسألة مش يعني مدى مدى. طيب خلاص هو الآن احنا بنتكلم في مثال. لو جاءك رجل قال لي أنا قصدت كذا، لذلك مش احنا قلنا في مسألة الفرق بين الغصب والسرقة لما يعرفش الفرق بين الغصب والسرقة فإن احنا وقلناها في مسألة لا تأتي معنا الآن. لو قال له أن دخلت الدار فأنت طالق اللي هي فتح الهمزة للتعليم، فهذه لو لم يعلم الفرق بين إن وأن لا نقول بها، لكن لو يعلم الفرق بين إن وأن فأن دخلت الدار يعني هي طلقت خلاص. ده مش شرط أن دخلت الدار فأنت طالق، فهي أنها دخلت الدار قبل فكأنه طلقها. لمن يعلم الفرق في اللغة؟ لأن لا يعلم فنقول بذلك. وعلينا هو مين المشنجل؟ ده واحد أي نعم أصحابه زي جايناه والرفيع. لا زي مش زي رفيع الشيخان في المذهب هم المعتمد في المذهب. طيب انا بقول نكتفي بهذه يعني الحالات عشان ننهي بس الاخر شيء في الفصل باي شيء اللي هو القسم اللي تكلمنا عن قسم الاقسام الطريق الطلاق المعلق بالصفه والشرط. ثم اراد المصنف ان ينهي الطلاق انواع الطلاق اخرى. قال ولا يقع الطلاق قبل النكاح، يعني لا يقع الطلاق قبل النكاح، لابد ان يحدث النكاح اولا ثم يطلق. لذلك من قال مثلا امرأة معينة مثلا هو لم يتزوجها بعد قال ان تزوجتها فهي طالق. ايه لو طلقها قبل النكاح يعني قصدك تطلق؟ لو قال لو جوزت او قال هي طالق ثم تزوجها وحلف بالارسال فنقول هذا للحديث عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح، فالطلاق لا يقع الا بعد نكاح حتى لو قال قبل ذلك لا يعتد بهذا. هذا لا يقع الطلاق قبل النكاح. ثم قال وأربعة لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره. هؤلاء من الذي لا يقع طلاقهم؟ الصبي المجنون والنائم، ثلاثة هؤلاء ينزلون تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم وحتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. من مكره جاي من نعم. فهذه الثلاثة واضح من الحديث بأنه لا يقع منهم الطلاق إذا وقع. وطبعا عرفنا المجنون والنائم والصبي. أما المكره يقع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى ده يقع؟ لا يقع. أنا قلت يقع؟ لا يقع. لا يقع طلاق المكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا يستأنس بحديث لا طلاق في إغلاق. لا طلاق فيه إغلاق. الإغلاق اللي هو الإكراه، بعضهم الإكراه أو الغضب الشديد الذي لا يشعر فيه المرء بما يحدث حوله. لكن هذه المسألة ترجع للشروط، متى لا يقع شروط الإكراه؟ أولا عندما يعني يحصل الإكراه بقدرة المكره، المكره يكون عنده القدرة على أنه يكره، وعجز المكره، وظن غلب الظن المكره على وقوع الشيء عليه. بأول شيء قدرة المكره، عنده القدرة على يكره، رجل جبار عنده قوة، عنده الآلة التي يستطيع أن يكره بها. يعني رجل عنده مثلا سلاح أو عنده سيف أو عنده شيء، ما عنده القدرة التي يستطيع أن يكره بها. مش تجيب مثلا واحد مش طالع من الارض زي ما قال، او واحد كذا وهو يريد ان هو انا موتك اذا ما طلقتش، هو اصلا مش قادر يقف على رجله، او واحد عجوز هيموت لو زقيته، فهذه ما فيش قدره هنا او ما عنده. وعجز المكره، المكره هذا عنده عجز لا يستطيع ان يصد هذا، هو مثلا اما ضعيف او مسكين او مربوط او محبوس او اسير او غير ذلك. وغلبت الظن المكره على انه سيتحقق هذا الاكراه. يعني ايش؟ لو قال له انا بظن المكره، المكره انا اسف المكره، لو قال مثلا له تطلق غدا والا قتلتك، او تطلق الان والا قتلتك غدا، فهو لا يطلق الان، غلبت لانه لسه هو سيقتل غدا، ولابد طبعا ان يكون الشيء المهدد به فيه هلاك، يعني اما هلاك مال كامل او هلاك نفس او هلاك شيء حقيقي. فهو لابد ان يكون عنده غلبه ظن بوقوع هذا الشيء، ويكون هذا الشيء الذي يكره عليه ذو حيثيه. يعني مثلا رجل عنده ملايين، فاجي واحد يقول لي لا تطلق مراتك، لا اما هاخد منك ال1000 جنيه اللي معاك، فهي شيء ال1000 جنيه هذا بالنسبه للملايين، فهذا ليس اكراه. لكن واحد قال له انا مع كل دخل البيت كله، لما تطلق امراتك الان لما كل البيت ده هيتشال، فهنا ايش؟ فهي ترجع للحال، حال الذي يكره عليه. يبقى لابد اولا من قدره، انا يعني اتلخص في المساله من لا اطيل انتوا خلاص، يعني قدره المكره وعجز المكره وغلبه الظن، بحيث يعلم اذا امتنع عن هذا الامر فانه سيؤذى اذى شديدا، اما ضرب اما قتل اما يعني تخويف او اي شيء. طيب يعني نكتفي بهذا، ممكن نبارك بعض الفروع، لكن انا واضح ان انتم خلاص استويتم كما قال. نكتفي بهذا ونعلن نرجع الباقي هذه الاشياء في، بس انا في فرع هنا من تفضل لا هو اخذ الحكم الغالي وشخص بسبب غيره وطلبه، فقال اعرف ان ضيعه او طلبه من اجله، فقال شيء نعم. لم يقرا حتى يحدث الطلب فحارب به كاذبا وقع طلبه وذكر فرق بين الحلف بالطلاق كذب والحلف بالطلاق مكره. فلو حلف بالطلاق كاذبا يقع الطلاق، لكن لو حلف بالطلاق مكرها لا يقع الطلاق. لكن انا مش شاطر برضه داخل تحت بند المكره برضه، ان هو لو قال صدق اخوه لا فين هذه؟ غير ذلك قال لا أعرف موضعه ولا طالبه أو طلبه بماله، فقال لا شيء له عندي، لم يخلوا حتى أحلف بالطلاق، فحلف به كاذبا، يعني هو له أشياء عنده، هذا وقع حلف كاذبا. حلف كاذب هنا قال وقع، لأنه لم يكرهه على الطلاق، بخلاف وما أكرهوش على الطلاق، ده هو حلف بالطلاق كاذبا، أنت فهمت؟ ولم يكرهه على الطلاق، هو حلف بالطلاق كاذبا حتى يفر، فالحلف بالطلاق هنا يقع، بخلاف الحلف مكرها. هو سؤال بقى، الناس بتقول عليه الطلاق والكلام ده كله، يعتبر حلف ولا يعتبر يمين؟ هذه ترجع بقى للسؤال في النية، والأصل فيها أن هي مش لفظ صريح. لكن إن أراد به الطلاق يقع طلاق، إن لم يرد به الطلاق لا يقع طلاق. سبحانك الله بحمدك عشان تستغفرك وأتوب إليك. تقول إيش؟ عشان أخذ الطلاق. لا عليه الطلاق مش طلاق صريح. مش طلاق صريح. ده في بعضهم قال هو ما فيش شيء، وقال كأنه يريد إنه عليه سيكون الطلاق. فلذلك يرجع هو يقصد بها إيش؟ مكنة ليس صريحة.